طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، نبدا بالدرس الاول اليوم، هو درس شرح سنن ابي داود، وما زلنا في كتاب السنه، ووقفنا عند باب في الحوض. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه ما بين جرباء وأذرحة. وحدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء مما يرد على الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قالوا: 700 أو 800. طيب، هذه أولا بدأ عدة أحاديث، أو ذكر المؤلف عدة أحاديث في باب الحوض. وباب الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، في أو ورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويرد الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشربون منه، وهم عطاش جميعا، فيشرب منه من يشرب، ومن شرب منه لا يظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبدا. صلى الله عز وجل أن يجعلنا مما نشرب من هذا الحوض. ومنهم من يزاد عنه، يعني يدافع عن الحوض، يذهب ليشرب فيدفع عن الحوض ولا يشرب، ويمنع من الشرب من الحوض، مع أنه في هذا اليوم الناس تحتاج إلى شربة واحدة في هذا اليوم المهيب، وهو يوم القيامة. وكان كما في مجموع الأحاديث التي جاءت في أن بعض أناس يذهبون ليشربون من الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم، فهم يدفعون على الحوض، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا، ثم يدفعون على الحوض فلا يشربون منه. وهؤلاء الذين قد بدلوا، إما بدلوا بالكفر بعد الإيمان وارتدوا، أو أنهم يكونوا قد بدلوا بالبدع، أتوا ببدع وخلفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهؤلاء الذين يدفعون أو يذلون عن الحوض. واختلف العلماء هل الحوض يكون قبل الصراط أم بعد الصراط، وهذه محل خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم قالوا إن الحوض بعد الصراط، وكثيرون من أهل العلم قالوا إن الحوض قبل الصراط وليس بعد الصراط، وهو الأقرب، لأنهم إذا كان هناك من يدفع عن الحوض ويزاد عن الحوض فلا يشرب منه، فهذا لا يكون بعد الصراط، لأن من جاوز الصراط، الصراط موجود على ظهراني جهنم والعياذ بالله، يعني فمن جاوز الصراط فأدخل دخل الجنة، ومن وقع الكفار في أول الصراط فهؤلاء الذين وقعوا في جهنم، ومن وقع من المنافقين ومن تجاوز الصراط. فإذا مجاوزة الصراط تدل على أن المرء قد انتقل إلى الجنة، فهنا لا يدفع عن الحوض. ذلك البعض قال بأن الحوض يكون قبل الصراط وليس بعد الصراط. وهنا المؤلف ذكر لنا عدة أحاديث، من الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. فين جرباء وأذرح يا إبراهيم؟ لا أدري. إيش؟ لا أدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا مصري خلاص. أنت مصري الآن، هذه من عندك من بلاد الشام. آه هي وكمان هي بلاد متقاربة، يبدو ممكن يكون لها أسماء أخرى الآن عندكم، لكن هي من جرباء وأذرح، هي متقاربة يعني قريبة من بعضها أصالة. وبعض في روايات أخرى أن جاء الحوض هما بين المدينة وبين جرباء وأذرح، فلو كان بين المدينة وجرباء وأذرح فيكون مساحة الحوض كبيرة. وإن كان جاء حديث صحيح أن الحوض مسيرته مسيرة طول مسيرة شهر، وعرض مسيرة شهر، ولا ندري بأي مسيرة شهر بأي زمن من الأزمنة، لكن هذا يدل على أن الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض كبير في ذلك أصالته، هو مربع على الوصف الذي جاء أنه طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فإذا يكون هو مربعا. لكن الأحاديث دلت بأكثر من حديث على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأنه هو يورد عليه الحوض، وأنه يكون عند الحوض فيسقي الناس من الحوض. وهناك ناس يشربون كما بينا، وهناك ناس لا يشربون أصالة. هذا الحديث قد بين فيه ذكر الحوض، ثم ذكر الحديث الذي يليه، قال: ما أنتم إلا جزء من 100,000 جزء مما يرد على الحوض. فقال الراوي: قد كنتم يومئذ؟ قالوا: كنا 700 أو 800. وهذا يعني يدل على أن الذين يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، الذين يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون. وأدنى يبدو أن نسبة الذين يردون عن الحوض أقل، أو ليست نسبة كبيرة. ثم ذكر الحديث الذي يليه بعد ذلك: حدثنا هناد بن السري، حدثنا محمد بن فضيل عن المشاركات عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءه، فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم، وإما قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي جل عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. طيب، هذا الحديث أيضا فيه عدة مسائل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه طبعا بيان مسألة الكوثر وما هو الكوثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخفى إخفاءة، أي أنه كأنه نزل عليه الوحي، ثم لما ذهب الوحي تبسم، وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل نزل عليه الوحي يعني يتصبب عرقا أو يكون متجهما، ثم إذا سري عنه بعد ذلك أو رفع عنه يتبسم أو يعني ينشرح، هذا في الأصل. لكن هنا زاد الأمر بأنه تبسم ضحكا أيضا، فقالوا: ما أضحكك، ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أرادوا أن يعرفوا السبب، لماذا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل عليه حتى أنه ضحك بعد أن رفع عنه الوحي. فهم يعلمون أنه يوحى إليه، إذا في أمر هناك جعله يضحك من ذلك، فلا بد أنه أمر حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باشمهندس حسام حياك الله. وقد في أمر حسن قد سر له وحصل له وحدث له الضحك. ثم أخبرهم قال: قد أنزلت علي سورة آنفا. وما هي سورة؟ سورة الكوثر. فقرأها عليهم: إن بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. طيب، ثم قال عن الكوثر: من هو ما هو الكوثر؟ قال: نهر وعدنيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. آنيته عدد نجوم السماء، عدد الكواكب يعني عدد نجوم السماء. وهذا يدل على أنه أولا نهر فين؟ في الجنة. طب وفيه حوض، والحوض هنا بقى الكلام في المسألة، وأتى به بمناسبة الحوض. لكن هل يفهم من الحديث أن الحوض في الجنة، أم الحوض قد لا يكون في الجنة؟ هو الحق بأن إن الحديث في أحاديث أخرى جاءت بأن الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، يعني عشان تتخيلوا النهر في الجنة اللي هو نهر الكوثر الذي هو يعني منقبة أو فضل أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، النهر في الجنة، والحوض يصب فيه ميزابان، يعني إيش ميزابان؟ من الجنة. فكأنه بين الحوض وبين النهر هناك وسيلة اللي هو الميزاب، يعني يمر فيه نهر الكوثر أو جزء منه، والميزاب هذا يملأ به الحوض، حتى تتصوروا. إذن لا يشترط أن يكون الحوض في الجنة. ليش بنقول هذا؟ لأن لو قلنا الحوض في الجنة يبقى كيف سيدخل هؤلاء الجنة ويزادون عن الحوض؟ فلابد أن يكون الحوض خارج الجنة، هذا الذي نتكلم عنه، لأنه يزاد على الحوض، وهو الحوض في ناس يجوا يشربوا يزادون عنه، يعني يدفعون. فلو كان الحوض في الجنة يبقى دول دخلوا الجنة، فكيف سيمنعونه بعد دخول الجنة؟ إذا قلنا بأن الحوض هو خارج الجنة لكنه يصب فيه من نهر الكوثر، وهذا يبين لك حلاوة هذا الحوض أو النهر هذا. لذلك قال قيل أنه يعني سيأتي في مواصفاته بأن ماءه صافي كالعسل وأبيض كاللبن وطعمه، يعني من شرب منه شربة لا يزمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء أصالة. فإذا هنا يقول يبقى إذا الكوثر نهر في الجنة وفيه حوض، وقلنا الحوض هذا هو الذي يصب فيه ميزابان يصب فيه من نهر الكوثر الذي هو في الجنة. إذن كأن النهر في الجنة يمد ويوصل إلى الحوض عن طريق يعني أمر يوصل الله عز وجل، فيكون له ميزابان في النهاية يصبان من نهر الكوثر في الحوض. إذن الحوض شيء والكوثر شيء آخر، عشان تتفهموا المسألة، وليست شيئا واحدا. الكوثر هو الأصل هو النهر، والحوض الذي هو فرع عن هذا النهر كحوض، زي بالضبط عندك نهر وتعمل فيه بحيرة أو تصب من النهر في البحيرة الصناعية أو تصب في حوض أو غير ذلك أصالة. وأما الحوض فكما قلنا الكوثر نهر في الجنة، والحوض هو في عرصات يوم القيامة، وقلنا الخلاف بين العلماء قبل الصراط أم بعد الصراط. لكن الماء الذي في الحوض هو من الكوثر، الماء الذي في الحوض وهو من الكوثر أصالة. وهنا طبعا انا اقول المساله كشفكم تصحوا معايا شويه. هو قال اني انزلت علي سوره انفه، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك والابتر. ما المساله الفقهيه في هذه؟ فيها احسنت ان بسم الله ايه، لانه لما قال انزلت علي سوره ثم قال ايش بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر، يبقى من اراد ان يقول بان البسمله آية من كل سورة، وهذه عند الشافعية أصالة، يعني يستدل بهذا الحديث. أنا أقول هذه يستدل بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، في قال بسم الله الرحمن الرحيم. طب هنا قال ترد عليه أمتي يوم القيامة، صحيح؟ قالوا عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. أي أمة اللي ترد؟ يعرفين السؤال؟ أيوة، أي أمة؟ حتى المكافرين والمسلمين. طيب هو لو أنت قلت أمة الإجابة لها معنى، لا ناس، ولو قلت أمة الدعوة فلا أناس، فأي منهم؟ أمة الإجابة وفي ناس قال في رواية الأصحاب أصحابي، فقال لك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، عشان هم موجودين مع المؤمنين، فهو الرسول افتكر ان هم، والله أعلم. هنا المقصود أمة الإجابة، لابد أن يكون أمة الإجابة. مين اللي أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمة الدعوة، الناس جميعا كفار ومسلمين، كل الناس دي أمة دعوة، يعني كلهم تقول إن أرسلناك للناس جميعا، أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، كل نبي كان يبعث لأمتي خاصة ويبعث للناس جميعا، فهذه أمة الدعوة. لكن هنا المراد أمتي يقصد به أنا ترد عليه أمتي، هذا أمة الإجابة، أمة إيش؟ اللي أجابوا واللي كانوا بقى تدعوا بعد ذلك أو غير ذلك، أو ارتدوا والله يعاذ بالله بعد ذلك، لقلنا أصالة لأن هو في رواية أخرى قال: فيقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهو كان يعني أمة الإجابة، لابد أن تكون أمة الإجابة أصالة. والذين أحدثوا ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم الصديق بقتال الردة وغير ذلك أيا كان أصالة. نعم، أمة الإجابة. ما هو لأنه هو بيظن أنهم أصحابه، فقال إنك تدري ماذا أحدث بعدك. فكان يعني هو الكلام هنا، وفي منهم من يدفع عن الحوض بالبدعة وليست بالردة. فهو الظاهر أن هي أمة الإجابة، لأن الكفار أصلا لن يردوا الحوض، هم يقعوا في جهنم مباشرة أصالة. طيب، حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال، عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب، أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. هذه نفس يعني المعنى في الحديث الذي سبقه في مسألة الكوثر، اللي هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد، فحدثني فلان سماه مسلم، وكان في الصماط، فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداحة. ففهمها الشيخ، فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا يسأله. فقال له أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلاسقه الله منه ثم خرج مغضبا. يعني هذا الحديث فيه عبد الله بن برزة أراد أن يسأل عبيد الله، أنا آسف، عبيد الله بن زياد دخل على أبي برزة أراد أن يسأله عن عن عن عن عن, عن الحوض، فقال له: إن محمديكم هذا الدحداح. محمديكم يعني كأنه يقول إن هذا من أصحاب محمد، محمديكم يعني يقول إن هذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهو هنا كأنه ظن أن النبي انتقص منه، ولكن الحق أنه قال له: إن صحبتك زين وليست شين. يعني هو كان يعني لم أتوقع أن أنا أكون في زمن ينتقص فيه لصحبتي من يسلم، فهو رد عليه ذلك كأنه فهمه يعني بغير المراد منه. ثم سأله عن الحوض فقال: نعم، سمعت حديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، حتى أنه قال: من كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا بعد ذلك. وبعد أن يعني بين له معنى الحديث في مسائل حديثية أتجاوز عنها حتى يعني ما أشغلكم بها في الحديث، لأنه حديث فيه قال فلان فحدثني فلان، فلان ده مجهول ولم يذكره، وإن كان قال سماه مسلم في رواية أخرى، فده الذي جعل الشيخ الألباني يصحح الحديث بمجموع الطرق والروايات، لأن هنا فسمى قال فحدثني فلان ولم يسميه، فهذه جهالة تجعل ضعف في السند أصالة. نعم، أمة محمد ترد الحوض في رواية كل. هذه الأحاديث ذكرها الإمام أبو داود في سننه عن الحوض، ذكرت أحاديث أخرى كثيرة أيضا عن الحوض، في حتى أن بعض قالوا أنه أكثر من 50 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحوض، يعني كأن هذا يعني أكثر من 50، بل بعضهم ابن كثير يقول في كتاب البداية والنهاية ان اكثر من 30 صحابيا ذكروا حديثا عن الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها أصالة. ومنها كما قلنا أن حوضي كما قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه لا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يبقى مربع، وماؤه أبيض من الورق. الورق اللي هو إيش؟ إيه؟ لا الورق، الفضة، الورق بكسر الراء مش الورق، الورق هذه الفضة، الفضة. فماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. وفي عند حديث أبي ذر عند مسلم قال يشحب أو يشخب فيه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، قال ما بين عمان إلى أيلة، عمان في الأردن إلى أيلة. فين أيلة يا إبراهيم؟ مسميات غريبة غريبة إيه بس؟ أنت من الشام ولا منين بالظبط؟ من الشام. ماءه أشد بياضة من اللبن وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. والحوض حقيقة في مسائل، يعني قلنا ما جاء من حديث ابن مسعود عند البخاري ان هناك ناس يزادون عن الحوض، يدفعون عن الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض، وليرفعن او ليرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فاقول يا ربي اصحابي، فيقال انك لا تدري ماذا او ما احدث بعدك. فطيب، وهؤلاء المقصود بهم بعض الاصحاب الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال من الشراح الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه الصديق في قتال الردة أصالة. طبعا أنا ليش بقول هذه المسألة؟ عشان هنا تحتاط بالمسألة إن بعض أحاديث الحوض، وفي حديث حتى يعني عند البخاري قد حرف بعضهم من المتأخرين أو الذين يحقدون على الصحابة، الذين بدأ يظهر هذا الكلام يعني، وإن كان عند البعض أرادوا أن يشككوا في عدالة الصحابة ويقولوا أن الصحابة ليسوا بعدول. طبعا ده كلام الرافضة أصلا كان كلام الرافضة، لكن خرج علينا من يدعون التجديد ولا التنوير والبحث في بعض المسائل. فمن ضمن هذه المسائل تكلموا فيها مسألة أن الصحابة ليس كلهم عدول، أو أن تسليم بين الصحابة عدول، هذا أمر لابد أن يحتاج إلى نظر، وهذا كلام باطل، وبدأوا يعني بعضهم يروج لهذه الكلمات، وهذا لم يكن موجودا في العلماء السلف لا المتقدمين ولا حتى المتأخرين إلى القرن الخامس عشر لما خرج ما يدعى حسن المالكي، وهو أول لما ألف كتابا أو بحثا في عدم عدالة الصحابة، أن الصحابة ليسوا بعدول. وطبعا تكلم في كلام كله أباطيل رب. كله أباطيل لم و وأراد أن يقول أولا شكك في من هم الصحابة، يعني تعريفه للصحابة، انتبهوا بقى للمدخل كيف يكون أولا. ما هو حسب فرحان المالكي، وبالنسبة لبني مالك في أقصى جنوب السعودية المملكة الجنوب، قال الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية، وألف رسالة لذلك أراد أن ينقض أولا معنى الصحبة، جعل أن الصحابة فقط هم المهاجرين والأنصار الذين كانوا قبل صلح الحديبية، هؤلاء هم الصحابة، وما بعد صلح الحديبية فليسوا بصحابة، وجعل أن هذه الصحبة المقصودة في فرق بين الصحبة الشرعية والصحبة اللغوية. وهو قال من أسلم بعد صلح الحديبية صحبته كصحبة المنافقين والكفار، وأخرجوا من الصحابة الذي عدلهم الله عز وجل. ويبقى كده يخرج كثير من الصحابة، لا يخرج مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس اللي أسلم في فتح مكة، لا يخرج عبد الله بن عبد عباس، بل يخرج خالد بن الوليد، بل يخرج أبو هريرة، بل يخرج أبو موسى الأشعري وغيرهم كثير. وهذا قول محدث لم يكن موجود أصلا أصالة، خرج في القرن الخامس عشر أصالة. وهو أرادوا أن ينكروا القول بعدالة الصحابة، وللأسف قريبا من أيام أخت يعني راسلتني على واحدة عندهم تدعي أنها معاها دكتوراه في الحديث، ويعني دكتوراه في الحديث، وخرجت قال لهم لا، لابد أن نراجع مسألة عدالة الصحابة، وأن دي مسألة من المسلمات لكن هي ليست من المسلمات، وأن التحديث والتنوير لابد أننا إيه، وقعدت تهري بما لا تعلم أصالة على إيش، على أنها من الجهل تستدل على وقوع بعض الصحابة في المنكرات والمعاصي والاقتتال والقتل على أنهم ليسوا بعدو، وهي لم تفرق أصلا، لم تضبط الصحبة من هم الصحبة، واستدلت على الذين جاءوا في آيات الـ هذا الحديث أصحابي أصحابي لما قال لا تدري ماذا فعلوا بعدك، وأن الفرق بين المنافق هذا ليس بصاحب، الذي نافق نفاق أكبر أو مرتد لا يعد من الصحابة، نتكلم عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريف. وأيضا في فرق بين عدالة الصحابة الذي المقصود بقى لأن لا يفرقون، لما نقول عدالة الصحابة نقصد عدالتهم في عدم الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقلون كذبا، وليس المقصود من عدالة الصحابة أنهم معصومين من الخطأ من ارتكاب الصغائر أو الكبائر، وهذا الذي تجهله هي ويجهله الذين يتكلمون، خلطوا بين العصمة التي ليست لأحد من البشر وبين العدالة المقصودة عند أهل العلم في عدالة الصحابة التي رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدلهم الله عز وجل وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجمع علماء الأمة على تعديل الصحابة، ونقل ذلك ابن الصلاح في مقدمته والنووي وابن حزم والحافظ ابن حجر وإلى غير ذلك على اتفاق علماء السلف، بل إجماع على تعديل الصحابة. فلابد تفهموا فارق التعديل عدالة الصحابة في الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون، أما أن كون صحابي وقع في كبيرة أو وقع في صغيرة أو كذا هذا يحدث، وهذه ليست المقصود بالعدالة المقصودة فيها. هو هذا ما المالكي هذا الذي دخل أخذ رواية عند البخاري، قال ما قال أصحابي أصحابي، فقالوا لو لا تدري، قال أصحابي، قال لا تدري ماذا ما أحدثوا بعدك أصالة. ففي بعض روايات البخاري في الفاظ قال ايش، فلا ارى ينجو، قال لكن الصحابه ايش ان جاءت دفعه على الحوض فزيد عن معظمهم الا قليل، فقال اصحابي، فقال لا تدري ماذا احدثوا بعدك، فدعا دفعه اخرى على الروايه على الحوض فدفع اكثرهم وبقي القليل، فقال اصحابي، قال ما تدري ما احدثوا بعدك، دفعتين هم صحيح. فهو في الرواية فلا أرى ينجو منهم، انتبهوا، فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، همل النعم اللي هما النعم هنا الإبل، يعني لا ينجو منهم همل النعم اللي هو القليل من النعم من الإبل قليل، هذا الذي ينجو القليل. الرواية تقول لا ينجو منهم، على مين؟ على الدفعتين. هو حور الرواية كاذبا وقال لا ينجو منكم، هذا الذي أتل قال لا ينجو منكم إلا مثل همل البعض، فجعل منكم عائد على من؟ على الصحابة ككل. فقال إذا لما يكون لا ينجو من الصحابة إلا القليل فكيف تقولون بعدالة الصحابة؟ انظر إلى المدخل الشيطان الذي دخل منه، فبدل اللفظ اللي أنت عند البخاري من منهم إلى منكم، ودخل في بحثي بقى إيه أبطيلتي، قال ذلك أنا حتى ما أريد يعني أدخلكم في المسألة أكثر من ذلك، لكن أنا أبدأ أنبه أن هذا الحديث الحوض بعضهم يستدل به ويلبس على بعض الناس على إيش كما تقول الرافضة، إن الرافضة أصلا كفروا أغلب الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني قالوا أغلبهم قد ارتدوا وكفروا ولا فهم الذي يقول بهذا القول هو قريب جدا من قول الرافض، ويدعي بأن ده علمه إن هو إنه بيصحح بعض المفاهيم الخطأ اللي موجودة، وهذا بهتان وكذب، أو كذب على لفظ البخاري وأخطأ في المعنى، لأنه أراد أن يقول لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل همل النعم والبقي يؤخذون إلى النار، وهذا يدخل في الصحابة اللي قبل الحديبية والبعد الحديبية على كلامه، هو يريد أن يجعلها للصحابة، بل هذا على كلامه يدخل في كل الصحابة، إذن لا ينجو من الصحابة إلا القلة، وهذا ما قال به أحد أصلا، وهذا المعنى غير مراد ولا في اللفظ هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قال مثل ما قالوا يعني قالت الروافض، والروافض أخبس من اليهود والنصارى في يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لو سألت اليهود كما قال شرح الطحاوية قال إن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصلة. يعني شوف اليهود والنصارى أفضل من الرافض بخصلة. قال له إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قالوا أصحاب موسى. وإذا قيل للنصارى من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وإذا قيل للروافض من هم شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. نبرأ الله عز وجل من ذلك. وهذا نفس الواقع فيه هذا الملكي ومن جاء بعده الآن، ويدعون بأنهم تحديث والتجديد والتنوير إلى، وهم أبعد ما يكون عن العلم الشرعي. لذلك فيعني يزمون في الصحابة ويشككون فيهم. وهذا طبعا لما تشك في الصحابة تشكك في الوحيين، مين هم اللي نقلوا أصلا؟ طبعا القرآن ربنا حفظه، السنة الصحابة اللي نقلوه. فأنت لما تشكك في عدالة الصحابة أنت بتشكك في الوحي، في السنة التي نقلت عن طريقه. فانتبهوا لذلك. هناك رسالة متاعة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، هذه بركة هذا الزمان، في رد على هذه الرسالة، هي انتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. يعني طبعا المسألة عند المالكي دي من القرن 15، لكن هي موجودة عند البعض الآن يتكلمون فيها، فانتبهوا لذلك أصالة. ولكن هي مناسبتها الحديث الحوض هذا الذي قد يلبس على البعض في ذلك أصالة. لذلك الروافض يقولون الصحابة هم الذين يزادون على الحوض ولا يؤمنون به أصالة. طيب، في أسئلة في مسابق؟ هو حدان هنا من الصحابة مش معصومين، لكن هم عودوا الفكرة. بس احنا على أساس افترضنا ان هم ممكن يتعادلوا الصغار والكبائر، لكن ما مشينا ان الكبيرة دي مستحيل تكون بتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبناها منين الحكمة؟ جبناها من الأدلة اللي جت في الشرع على عدالة الصحابة. فين بقى؟ يعني انت بتسأل اصلا من اين سؤالك، بتقول كيف عدلنا الصحابة، مش تقول ان انت من الكتاب ومن السنة ومن اجماع اهل العلم. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم اعد لهم جنات تجري من تحت الانهار الى اخر الايات اصالة. وقال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا، جعلناكم امة وسطا. وأول من يدخل من ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً بالآية الأولى دخل فيها الأصحاب، سابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن من هم اللي بيتكلم عنهم الله عز وجل؟ الصحابة، أمر ما غير الصحابة، وأثبت لهم الرضا، رضى عنهم ورضوا عنه أيضاً. وأيضاً كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير أول من يدخل بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان خير أمة أدخلت، فمين خير هذه الأمة؟ أصحابة، يبقى هم خير أمة أدخلت للناس أصالة. وخيرية الأمة تكون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكون بالكذب. وأما من ناحية الإجماع، فابن الصلاح نقل في مقدمته، مقدمة علوم الحديث، قال الأمة، انتبه إن الأمة مجمعة على تعديل الصحابة، أو مجمعة أنا آسف على تعديل الصحابة، ومن لابس الفتن منهم حتى اللي لابس الفتن كذلك أيضا. قال بإجماع العلماء الذي يعتد به، وهذا لم يذكره ابن الصلاح فقط، بل ذكروا أيضا ابن عبد البر، قال هم خير القرون. وطبعا قوله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه، لكن هو طبعا نتكلم عن الصحابة. فقال هم خير القرون، وهو قال هم قد ثبتت عدالتهم جميعا بثناء الله عز وجل عليهم. وانت لما يثني الله عز وجل عليهم يبقى دي ثبتت العدالة. وهو الذين والذي ارتضاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل من ذلك. ده ابن عبد البر بينقل ذلك عن أيضا إجماع علماء الأمة. والنووي قال الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة حتى منهم وغيرهم بإجماع من يعتد به. لو بينقل ذلك هذا بإجماع أيضا من يعتد. قال الحافظ ابن حجر اتفق أهل السنة على أن الجميع أي الصحابة عدول، ولم يخالف من ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، شذوذ من المبتدعة أصالة. ولكن هم هنا بيانوا ليس المقصود من عدالة الصحابة أنهم معصومون من ارتكاب الذنوب، وهذا الذي أشكل على البعض. إذن المسألة كتاب وسنة وإجماع لما يعتد به في هذا الباب، ولم يخالف ذلك الشذوذ من المبتدعة كما قلنا الروافض وغيرهم. فدل ذلك على عدالة الصحابة، والمقصود بالعدالة قلنا هنا عدم كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. وأيضا قال ذلك ابن تيمية، قال في منهاج السنة، قال الصحابة يقع أحدهم في هنات ولهم ذنوب ومعاصي ليسوا معصومين، لكنهم لا يتعمدون الكذب. انتبه، هو ده المقصود، لا يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على الله إلا هتك الله ستره، وهذا هو الذي نقصده من ذلك أصالة. تمام. ماشي شيخنا، برضه هو الكلام النصوص بجد عامة، ازاي احنا نتفاعل بينها بين ان هو ما يفتريش على الكذب، بس في نفس الوقت قلت ان هو ممكن يسرق ويقتل ويزني ويعمل ويعمل ويعمل. هو ربنا بيقول السابقون من الاولين والمتوسطون، ده عام. لا، ما ربنا قال السابقون الاولين المهاجرين والنصارى الذين تبعوهم باحسان والانصار. بس طب ازاي بقى قلت ان هو ممكن يسرق؟ يا ابني احنا بنفرق ايه مقصود بعداله اللي نقصدها؟ انت تفهم تضبط. احنا دلوقتي هو دلوقتي هم مش بشر، يعني ممكن يقع في الذنوب. طيب احنا كلامنا في العداله، عداله الناحيه الشرعيه، هل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يكذبون؟ لان احنا في السنه في النقل يعني بنقول عداله يعني ايه؟ يعني لو جاء الحديث عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد تقبله، ولم ثبت لا يمكن يتصور ان الصحابي سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون اخضرت انت. ده المقصود بالعداله هنا. طب احنا بنستدل بالعداله على ايه؟ على ترضيه الله لهم وتزكيته لهم، تزكيه لهم في انهم لا يكذبون على الله وعلى الرسول. لكن هل هو عصمهم؟ ما عصمهمش، لان الاحد معصوم الا من عصم الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تفرق ما بين ان يقع منهم، هم بيستدلوا عايزين يقول ايش؟ ما هو منهم من قتل، ومنه من فعل المنكر. طيب يبقى ازاي انت تعدله؟ قلنا العداله المقصوده هنا ليست في ارتكاب الذنوب والمعاصي، والا مش هتعدل احد في الدنيا، مش هتعدل غير الانبياء والرسل. هو في حد غير الانبياء والرسل معصوم؟ يعني حتى الانبياء والرسل عصموا من اشياء ولم يعصموا من اشياء؟ يعني العصم هو النبي السابق، لكن بعض الانبياء والرسل وقعوا، مش في بعض الانبياء، وقعوا في بعض الذنوب والمعاصي والله غفر لهم، لكن وقعوا. لكن انا بنتكلم هنا، يبقى الكلام هنا مش العصمه، كلام العداله، العداله في الكذب. الترضيه جاءت عنهم، يبقى نقول ان هؤلاء لا يقعون، دي العداله اللي مقصودها. والا البعض لو دخلتني من قصه الذنوب والمعاصي فهو طبعا ما وقعوا، وقع قتال ما بينهم وفتنه، لكن هل وقع كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجعل المرء في ميزان اهل الحديث فاسق ليس بعادل فلا يؤخذ حديثه؟ هذا الذي نتكلم عنه. مش برضه في حديث اللي هو اصحابي كان نزلهم فانا اتبعهم ما سمعتها، قول تاني. اصحابي كان نزلهم ايوه نعم، تزكية الصحابة الأدلة كتيرة، بس تمام يعني هو بيسألني دلوقتي عليها فاحنا ممكن نستفيد فيها. يعني أنا قلت له بعض الأدلة بالكتاب والسنة والإجماعات فقط، وإلا مسألة أصلا مش محل بحث، المسألة محل اتفاق أصلا بالإجماع في مسألة عدالة الصحابة، بس فهموا معنى العدالة المقصود، لأن البعض يظن أن العدالة مقصود بها الذنوب والمعاصي اللي لا يقعون، هذا ليس المقصود. قلت ان المقصود بالذين بدل بعضهم لا تدري ماذا احدثوا المرتدين. المرتدين ده متاكد، لكن اللفظ حقيقه عام، يعني هل يدخل في اهل البدع مع اهل الرده؟ هل هم اهل البدع فقط يعني احدثوا وغيروا وبدلوا؟ هناك من احدث كفرا وهناك من احدث بدعا. أكيد الذين ارتدوا بعد وفاة النبي يزهدون عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا أحدثه فقال، لكن هل يدخل في النص أهل البدع؟ يدخل طبعا أهل البدع فيه. الحديث بعموم يدل على أن سبب الذود عن الحوض من أحدث أو بدل، سواء أحدث كفرا أو أحدث بدعا. النص يحتمل الاثنين عام. النص يحتمل عام أصالة. لكن الذي لكن دفع عن الحوض وكان مسلما سيدخل الجنة، أما لم يكن مسلما لن يدخل الجنة. يعني اللفظ دخل في الكفار وغير الكفار، اللفظ عام. لذلك قلنا بانه ايش هو اصلا كمان قبل الصراط، قبل الصراط، لان بعده قبل الصراط ما بينه وبين الصراط ما زال ممكن، لان الكفار سيقعون لن يعبروا الصراط اصلا، ايضا قبل الصراط سيكورون ويقعون. فاحتماليه كما قلنا انه قبل الصراط اودى من هذا اللفظ، واللفظ يحتمل الاثنين. نعم. لا طبعا، مش الصحابه فقط، كل من جاء بعده يدفع عن ذلك، من الصحبه الاعم اللي هو ياتي من بعده ويسير على نهجه. اصلا طيب ندخل في باب في المساله في القبر وعذاب القبر. حدثنا ابو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبه عن علقمه بن مرثد عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم اذا سئل في القبر فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. طيب هنا يبدأ الكلام في حديث عذاب القبر أو نعيم القبر. هنا طبعا قال في القبر وعذاب القبر، والحديث جاءت كثيرة في إثبات سؤال القبر وفي عذاب القبر وفي نعيم القبر، وأنه المقبور تفتح له نافذة إلى الجنة ونافذة إلى النار، فيرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، فإن كان من أهل الجنة فبعد أن يرى مقعده من النار يقول لقد أبدلك الله عز وجل خيرا منه، ويرى مقعده من الجنة ثم ينعم، والعكس إن كان من أهل النار والعياذ بالله يرى مقعده من الجنة ثم يرى مقعده من النار، ويبين أن الله عز وجل قد أبدله مقعد النار بما فعله. فإذا الإيمان بالقبر وبما يكون في وما يكون في القبر هذا من الشيء المشاهد الحاضر الذي عيانا لا يمكن احد ينكره. ليش غلط؟ انا قلت غلط؟ بتغلطني يعني؟ يعني انا غلطان يعني؟ ما تقول لي غلطان، انا مش غلطان. هذا من الايمان بايش؟ مش بالمحاضره او بالحضور بالمشاهده، هذا ايماني بالغيب، هذا من ايماني بالغيب. وقد اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاسد الله عز وجل علينا يؤمنون بالغيب في فواضيح سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب، وهذا هدى للمتقين. ثم قال يعني هذا من أهل الذين، والإيمان بالغيب ركن أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل أصالة. وأهل سنة الجماعة يؤمنون بالقبر وعذاب القبر وسؤال القبر ونعيم القبر، وأن المرء سيسأل في قبره عن ثلاث. ما هم الثلاث؟ وعمر حمزة، ما هم الثلاث الذين سيسأل عنهم المرء في قبره؟ من الرجل؟ أحسنت يا حمد، بارك الله فيك. يسأل عن ثلاثة: عن ربه ودينه ونبيه. فمن ثبت في الحياة على دين الله عز وجل ثبت في الجواب عن هذا السؤال. لذلك قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهنا هذا التثبيت يكون من عند الله عز وجل. ذكر المؤلف مسائل حديث في القبر، ثم بدأ بحديث البراء رضي الله عنه: إن المسلم إذا سئل في القبر فشاهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. طيب هنا ترجمة عقدت لمسألة السؤال في القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. أصالت القبر فيه نعيم وعذاب، يبقى أولا السؤال، والأمر الثاني نعيم القبر وعذاب. ذكر هنا العذاب فقط لكنه يدخل فيه النعيم أصالت. فهو قال هنا بأنه إذا سئل في القبر، هو سئل هنا قال إيش؟ فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا ثبت في الحديث السؤال في القبر، وجاءت حديث أخرى يسأل عن يسأل عن أمرين، وفي أحاديث عن يسأل عن ثلاثة أمور، وهنا الصحيح وهو ده كلها يعني لا إشكال في العدد، اثنين أو ثلاثة، المهم أنهما ثلاثة سيسأل عنهم: أن الله ربه، وأن الإسلام دينه، وأن محمدا رسول الله رسوله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال الثلاثة كان من أهل النعيم، ومن لم يستطع أن يقل الثلاثة وخذل وأقول خذ إلى في هذا اليوم، نعوذ بالله من ذلك، لأن التثبيت والتوفيق والتسديد في هذا اليوم هو ثمرة حياتك كلها. يعني نشوف أنت تقعد تذاكر، هذا هو الامتحان الحقيقي للمرء هو الذي يكون في القبر، ولن توفق تسدد إلا بعملك في الدنيا. يعني لن تعبر هذا الإجابة الصحيحة في هذا الوقت في القبر وتجيب عن ثلاث أسئلة تتراهم الآن ترددهم، وأنت لا تثبيت يوم حساب القبر ليس بحفظي. وأنا صغير كنت دائما يشغلني هذا الحديث جدا، أقول يا ربي طب كيف الواحد ينسى، فكنت قبل ما نام أقعد أرددهم عشان لو مت وأنا نايم يعني إيش أفتكرهم. أنا مظني أن ممكن الإنسان ينساهم، فأقعد أحفظ بيهم حتى إيش لا أنساهم. هذا صدق، وأنا صغير كنت يعني معلقة معي إن هو إنه لابد يفتكرهم. وهي المسألة ليست هكذا، هي المسألة أنك أنت تعمل وين في الدنيا فتثبت وين في القبر أصالة، وأن المسألة نسيانك لهم في القبر هو نسيانك لأنك نسيت الله عز وجل ونسيت الإسلام ونسيت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان جزاء وفاق. وأما من تذكر في دنيا وكانت حياته كلها على ذلك فهو الله عز وجل يوفقه يوم في القبر إلى الإجابة على هذا السؤال. فنقول إن هذه ذلك قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. من الذي يثبت؟ والله يثبت من كمان الذين آمنوا، لأن هذا فتنة عظيمة، فتنة القبر. في السؤال من يرزقك الثبات والتوفيق والسداد عند السؤال؟ الله عز وجل، وهو بعملك في الدنيا، بعملك في الدنيا يكون هذا التثبيت. والجواب حقيقة أن السؤال هنا كما قال علماؤنا إظهار لعدل الله عز وجل. يعني الله عدل، يسأل أولا، يسألك وأنت تجيب، وبناء على الإجابة الله عز وجل ينعم عليك من إحسانه، بإحسانه وبإيمانه. فالمرء إذا كان من أهل الإحسان والإيمان الله ينعم عليه، وإن كان من أهل الكفر والمعصية أو النفاق يعذب بمعصيته وعدم إيمانه أصالة. ولكن الله عز وجل لا يعذبك ولا ينعمك حتى يظهر لك، يجعلك أنت تظهر الإيمان فتكون أهلا لذلك، أو تظهر الكفر والعياذ بالله عند السؤال فيظهر لك ما سيكون بك. وهذا من تمام عدل الله عز وجل أصالة، لأن الله عز وجل إن الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته أصالة، يعني الإنسان سيؤتى من قبل نفسه. فمن عدل الله أن يظهرك، تظهر أنت نفسك في الإجابة، وبناء عليه تكون لك إما الجزاء إحسانا أو العقاب والعياذ بالله من ذلك أصالة. وكان السؤال في القبر هو كأنه ميزان يوم القيامة، يعني هو لو مات في الميزان أيضا القبر كأنه مثل الميزان، يعني حيار، لأن في الميزان لا تظلم شيئا، الله لا يظلم أحد شيئا، يضع الحسنات والسيئات، ولا مثقال حبة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال حبة خيرا يرى ما يعمل مثقال ذرة شرا، الوزن بالذرة. وكذلك في القبر السؤال كذلك، أظن كأن السؤال في القبر كمسألة الميزان، المقصود فيها إظهار عدل الله أصلا، إن الله حتى فيها في الموازين الله يظهر العدل، يضع حسناتك وسيئاتك لترى بنفسك نتائج أعمالك. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، والله لا يبخس الناس شيئا لكن الله له فضل. نعم هذا عدله بيناه، لكن لله فضل. نعم إن أراد الله عز وجل أن يخلق كما قال أناسا يوم القيامة ويدخلهم الجنة فعل ذلك، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لكنه لا يمكن يظلم أحد، لا يمكن أن يخلق أناسا يوم القيامة ويدخلهم النار، مع أنه قادر على ذلك، لكن هذا ليس من عدل الله، لأنه كيف يدخلهم النار لم يفعلوا شيء، ولو فعل لكان عدلا، لكن الله عز وجل يفعل، لكنه يخلق أناسا ويدخلهم الجنة فضلا منه بذلك أصالة. لكن النار لا يدخلها إلا من يستحقها، يعني الفضل من الله بسبب وبغير سبب. حاضر والله هديكم، بس أخلص الكلمتين اللي عندي، كلكم مسك وقوكم في الكلام، أنتهي من الكلمتين. طيب فالفضل من الله بسبب وبغير سبب، يعني ممكن بسبب أعمالك الله ينعم عليك، وبغير سبب يأتيك الفضل من الله عز وجل، كما هينشئ أناس في الجنة ما زال فيها مكان، فالله يخلق لها أناس يدخلهم الجنة ولم يفعلوا شيء، لم يحضروا الدنيا أصلا، لكن هذا في الفضل. أما في في في في في في في في غير في العذاب؟ لا لا يكون ذلك، بل لابد من سبب حتى تدخل النار، لابد أنت فعلت سببا. صحيح الله خالق السبب والمسبب، لكن أنت فعلت هذا السبب. لكن في الجنة قد يكرمك ويدخلك الجنة بلا سبب. قال تعالى قال يا سلام 70,000 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. أتظن أنك أنت لم تفعل لا عقاب، يعني لم تفعل ما يستدعي العقاب؟ لا أحد معصوم. طب ومع ذلك إحنا ندعو بال70,000 ليش؟ فضل من الله لنا أن الله يدخلك في 70، وواحد من كل 70 له 70 إلى غير ذلك، وهذه إيش؟ بغير سابقة حساب ولا عقاب. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالفضل بسبب وبغير سبب أصالة، يكون هذا من فضل الله عز وجل أصالة. ولكن من أخذ بالأسباب ودخل بالأعمال الصالحة، وقد يدخل الله ناسا كما قلنا الجنة بدون أعمال صالحة وبدون أسباب، ينشئهم ويخلقهم ويدخلهم الجنة، أو قد تكون أعمالك لا توصلك إلى الجنة، لكن فضل الله عز وجل أنه يدخلك الجنة ببعض هذه الأعمال كال70,000. وهذا لأن دخولك الجنة هو أعمالك سبب وليست إيش؟ مقابلة، مش ثمنية، مش أنت دفعت رحت للمحل دفعت قيمة المشروب بكذا فأخذته مقابله، هو ده قيمته. لكن هل تظن أن الجنة قيمتها الأعمال التي تفعلها في الدنيا؟ ولا نعمة واحدة نعم الله عز وجل بك في السمع والبصر تساوي أعمالك اللي أنت عملتها دي كلها، فما بالك بدخولك الجنة؟ فهذا محض فضل من الله عز وجل، لكن هذه أسباب لدخول الجنة فقط يفعلها المرء. فهنا قال إن المسلم إذا سئل في القبر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني التثبيت يكون بداية التثبيت في الآخرة عند السؤال في القبر، وهذه علامة من ثبت في القبر وراء النعيم في القبر فما قاله في نعيم الجنة بعد ذلك، لأن أول درجات الآخرة هو القبر أصالة. وكيف يثبت في الدنيا في السؤال؟ يثبت إذا سلك طريق الحق والنجاة في الدنيا. يعني ما السبب الذي سيثبت الله به في القبر؟ هو سلوكك بطريق الحق وطريق النجاة في الدنيا وطريق التقوى في ذلك أصالة. فيثبتك الله عز وجل في الدنيا ويثبتك في الآخرة أيضا، والتثبيت في الدنيا وفي الآخرة. تثبت في الدنيا عن طريق العلم والتقوى فلا تتعرض لفتن الدنيا، والأهم هو تثبيتك في الآخرة، الأهم وأن تثبت في الآخرة أصالة. لأنه قال تعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأيضا الذين أمنوا يثبتون في الدنيا، نعم أهل الإيمان وأهل العلم وأهل التقوى يثبتون في الدنيا فلا يقعون في الفتن ولا يلبس عليهم، وكذلك وهو الأهم يثبتون في الآخرة وصلاة. نعم قل. ممكن حد يقول اشمعنى لو ربنا خلق ناس في الجنة دون ابتلاء أو امتحان، يعني الذي نحن دلوقتي يعني فين العدالة؟ لو هل ظلمك الله شيئا؟ أنت هتقول نفس مقالة اليهود والنصارى، مش يعني لما جاءوا لله عز وجل الحديث في يوم القيامة لما قالوا أن الله عز وجل قال جعل اليهود يعملون من بداية طلوع الشمس إلى وسط النهار وأعطاهم قيراط، وجعل النصارى تعمل من الظهر إلى العصر وأعطاهم قيراط، وجعل أهل الإسلام يعملون من العصر إلى المغرب أقل وقت وأعطاهم قيراطين، فقالوا اشتكوا إلى الله قال هل ظلمتكم شيئا؟ أنتم أخذتم حقكم، أما فضل الذي يعطيه لمن أريد هذا فضل الله يعطيه من يشاء، فأنت ما ظلمك. مثلا أنت تقول هذا الكلام، أنت خلقت في الدنيا والله عز وجل عدل فعلت، ومع ذلك سيدخل، ما نقولنا حتى دخولك للجنة هذا محض كرم من الله وفضل. كل ما أن الله ينشئ أناسا ويدخلهم هذا فضل الله يعطيه من يشاء، فليس لك أن أنا أنك تعترض، ما دام لم تظلم شيئا فهذا العدل أخذته. أما كونه يزيد البعض، ما أنا قلت 70,000 سيدخلون، هو لابد أن الله يجب مطلع عليهم ذلك كفاءهم بذلك، لكن هم إيش أعمالهم إيش في الدنيا ما تساوي 70,000، لكن هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم ماشي. هل في سؤال رابع في القبر؟ في ناس بيقول كده يعني. طب والرابع عن إيه؟ أنا ما علمت بيه، مش فاكر، بس عن الحياة مثلا، حياتك عاملة إزاي أصلا، مش فاكر، بس في سمعت كلام ده كتير من الناس يعني اللي مش ثلاث فيه أو فيه، بس راجع الكلام ده بس. لا راجع. بس ما فيش حاجة خلاص. طيب راجع. نعم راجع. لو عرف إنه أهله للجنة قبل ممكن يتعذب برضه؟ ما هو إما دع ممكن طارة يأتيه بعض العذاب وطارة يأتيه النعيم. هو الأمر؟ نعم. وممكن يكون له نعيم فقط على حسب درجته. يعني المسلم المؤمن والمحسن قد يكون نعيم بالكلية، وقد يكون طارة بعض النعيم وطارة بعض العذاب، وقد يكون العذاب أكثر ولكن في نعيم أقل، لكن معه الإسلام. هذه على حسب وضعه حاله. أيوة على حسب حاله. لا ممكن يكون يوعظ. نعم. عفوا عذاب. لا عذاب مستمر ده يبقى كافر. المسلم لابد له من البعض. نعم. طيب سؤالي يعني عايز افهم بس هو ايه المقصود بنعيم القبر او عذاب القبر بالظبط؟ ازاي ينعم هو ميت؟ هو دي حياه برزخيه ازاي يعني؟ هو دلوقتي اكيد هو ينعم، هو مات في الدنيا يعني خرجت الروح من الجسد في الدنيا ثم قبر ثم اخذت روحه الان باصبح في حياه اخرى، حياه اسمها حياه برزخيه، لا نعيم ولا عذاب في البرزخ. وهذه جاءت الايات بذلك. هذا في العذاب، في عذاب فرعون وفي النعيم ايضا. الاحاديث ما ولكن معنا لسه ما زلنا في حديث انما عذاب. فايش كيف سؤالك ده؟ ما هو ده الغيب اللي كل لابد تؤمن به، ان في هناك نعيم للقبر وهناك عذاب للقبر. ايات بيان ذلك والاحاديث بيان ذلك. كونك انت لا تراها هذا هذا هذا مقصود من الله عز وجل، هذا من الغيب ليختبرك تؤمن ام لا تؤمن. بس فيها تفسير ان هو بعد كده، بعد كده ان الروح بتترد الميت تاني قبر. ايوه ازاي بقى ممكن يبقى عايز ازاي يا ابني؟ يعني ازاي تسال يعني كيف هي دي تسالها؟ كيف تسالها؟ هو الذي مات فالروح انفصلت من الجسد. طيب هو ميت لو روح جت للجسد كده عاش تاني احيي. احيي فين؟ مش حياه الدنيا خلاص، اللي خرج من الدنيا لن يعود لها. في ثلاث انواع: حياه الدنيا، حياه البرزخيه، والجنه، حياه الجنه. فكل واحده لها صفات خصائص. من خرجت روحه في الدنيا لن تعود ابدا، كتب الله ذلك بحديث حتى عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما طلب ان يرجع الى الدنيا فيقاتل في سبيله، قال الله عز وجل في معناه قد كتبت ان من خرج منها لا يعود اليه. فدي خلاص حياه الدنيا. ثم تاتي حياه اخرى، حياه البرزخ، ان الروح مع البدن قد تجتمع في النعيم او في العذاب، وقد تبقى الروح معلقه فقط في الجنه كالشهداء حواص ارواحهم كحواص الطير تحوم حول العرش او في اواني انيه. فدي الروح فقط، والجسد في قبورها. وقد تجتمع الروح مع الجسد، وقد تنعم الروح فقط، وقد ينعم الروح مع الجسد او يعذب. كل هذه كلها امور غيبيه، عليك التصديق بذلك. بس في البعث مش بيبقى بقى بنرجع عادي؟ الروح والجسد اكيد. انت بتتكلم في المعلوم يعني. ايوه. طيب شوف نصدق بايه بالظبط؟ نصدق انه احنا في حاجه اسمها عذاب قبر وفي عذاب جنن، يعني اللي هو في عذاب قبر يعني فقط، بس ده نصدق مش انه هو انا فين وروحي فين. لا طبعا مالكش انك انت عليك تصدق بان هناك قبر وسؤال في القبر ونعيم وعذاب في القبر. تمام. طيب قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ابو نصر عن سعيد بن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من اصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهليه. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة الدجال. قال ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه. فإن الله هداه قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيره. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت. ويقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. طيب هذا الحديث وله أكثر من رواية. حديث أن الإنسان دخل نخلا لبني النجار فسمع رجلان يعذبان، فسأل عنهما قال من هو من أصحاب هذه القبور؟ قالوا ناس وناس ناس ماتوا في الجاهلية. فهو سمع عذاب القبر، طبعا استشهاد الحديث هنا بعذاب القبر بإيش؟ بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عذابهم، وإلا فالله قد كتب سبحانه وتعالى ألا يسمع أحد من الثقلين. من الثقلين؟ الجن والإنس، عذاب الموتى. وهذه رحمة من الله عز وجل بنا، وإلا لو سمعنا عذاب الموتى ما استطعنا أن نعيش. كيف يعني خاصة لو ذهبت إلى أماكن لك أقارب موتى ولا لك شيء، أو سمعت ما كان، ما تستطيع أنك تحيا في الدنيا وأنت تسمع ذلك أصلا. فهذه رحمة من الله عز وجل لأنه قد منع علينا أن نسمع هذا الصوت، وهو صوت الذين يعذبون في قبورهم. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا يبين لك هذا تصريحا من الحديث ومن الآية بعذاب القبر، وأنه بل آل فرعون ينطلون من عذاب شديد لعذاب أعظم يوم القيامة، وأنهم معذبون في قبورهم أصالة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هؤلاء قال أناس قد قبروا في الجاهلية، يعني كانوا كفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أربعة تعوذ منهم صلى الله عليه وسلم، وكان يديم على التعوذ منهم في كل صلاة بعد الانتهاء من التشهد، من السنة المؤكدة لذلك تعوذ بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال، لأن عذاب النار أيضا موجودة في القبر. ما هو اللي يعذب في القبر من عذاب النار جزء من عذاب النار أيضا الذي يعذب فيه بذلك أصالة. ثم تكلم عن وضع في القبر يأتيه الملك يسأله ثلاثة أسئلة، يسأله ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه، قال أعبد الله. شوف إن الله هداه، إذن التوفيق والتسديد والهداية في هذا الوقت من الله، فيقول أعبد الله. ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال هو عبد الله ورسوله. طبعا هنا قال يسأل عن شيء غيره، في رواية ما يسأل عن مدينك فقال الإسلام، هنا نتكلم عن اثنتين فقط. فهنا لما يكون من أهل الجنة يجيب الجواب الحسن، وإذا كان من أهل النار يأتيه الملك فينهره، إنه يعلم إنه ليس من أهل الجنة فينهره بما كان يفعل في الدنيا ولا يستطيع أن يجيب، بل يقول ها ها في رواية، أو وفي رواية هنا قال قلت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقوله الناس أصالة. في الأولى يبين له بيته الذي كان في النار وقد أبدل الله خير منه بيته الذي في الجنة، وفي الثانية يقول يرى بيته الذي كان في الجنة له ويبدله الله عز وجل بيته في النار. إذن لكل منا بيت في الجنة وبيت في النار، والله عز وجل يبدلنا كنا من أهل الجنة صلى الله ذلك بيت النار إلى بيت الجنة، والعكس أصالة بذلك، وكما جاء في الحديث الذي هذا مقعدك لو لم تؤمن، دار مقعده من النار لم يكن آمن، فلما آمن يرى مقعده من الجنة، والعكس الله عز وجل عصمك ووفقك وأبدلك، وهذا كله من توفيق الله عز وجل تزيده لك، لكن لابد لك من العمل في ذلك. قال دعوني حتى أذهب لأبشر أهلي، فيقول له اسكن، يعني خلاص ما أحد يعود، كما قال كتب الله عز وجل من خرج من الدنيا لا يعود، يسكن في القبر يتمتع بالنعيم، والعكس أيضا يتمتع بهذا النعيم الذي هو في من أما الثاني فطبعا ينتهر. وفي روايات يقول له لا دريت ولا تليت، هو يقول ماذا تعبد؟ قال لا أدري. قال لا دريت ولا تليت، الملك يقول له ذلك أصالة. ولكن هل الذي يعذب هذا يعذب بعد بلوغ الرسالة له أم لا؟ نعم، لابد يكون بلغته الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وقيمت عليه الحجة وبلغته الرسالة، فلا يعذب إلا بعد ذلك. لكنه اخترع، قال لا دريت ولا تليت. لا، هو لا دريت ولا تليت يعني أنت الذي اخترت طريق الضلالة، لأن قد عرض عليك طريق الحق وأنت اخترت طريق الضلالة. يعني ما حصلت منك الدراية التي تنفعك وتفيدك، ولا تليت غيرك في الخير، يعني لا تبعت خيرك في الغير، بل سيقول كما قالوا هنا كنت أقول ما يقوله الناس. وهذه جاءت في الإيش؟ في الذين كفار الذين يسيرون على ما كان يقول أباؤهم، الذين كانوا يقولون ما تقول أباؤهم. وإلا فالله عز وجل قد خلق المولود كما قال السلام كل مولود يدعى على الفطرة، فأبواه المجلسان والنصران وهودانه، وولد على الإسلام وعلى الفطرة، ثم الأب أو الأبوين إما يخرجانه إلى النصرانية أو اليهودية أو أي ملة أخرى غير ذلك. ثم بين هنا أنه لا يسمع ذلك الثقلين، والله عز وجل جعل أن غير الثقلين يسمعون هذا العذاب. الحيوانات تسمع، والملائكة تسمع، والبهائم يسمعون، أما الثقلين لا يسمعون. قد يعني أعطي الله سلم هذه في هذا الوقت أنه سمع هؤلاء، هذه من الله عز وجل خاصية للنبي سلم أصلا. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الجرير. نعم، عشان السواء قلت او هناخد المفهوم. طب حاضر، دي ساعة كده. طيب ننتهي من الباب بس، خلاص باقي حديث انت منتظر. نعم، ماذا يقول الناس؟ انت عفوا ماذا يقول الناس؟ طيب ما هو بيقول بما قال اباهم، وهذا ما وجدنا عليه اباءنا اهل الكفر. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الاسناد نحو، يقال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعاله، فياتيه ملكان فيقولون له، فذكر قريبا من الحديث الاول، قال وفيه واما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال يسمعه من وليه غير الثقلين. طيب، أيضا حديث أنس، يأتاه ملكان فيقول لهم، الملكان هنا، وطبعا هنا المسألة زيادة، الملكان ما اسمهما، وبعضهم قال في مسألة يسمع قرع نعالهم، البعض يظن أن هذه هي، طبعا في إثبات أن الميت هنا سمع قرع النعال، صحيح أم لا؟ والبعض هنا يقول ان هذا السمع سمع مقيد، وهذا هو الصحيح، يعني الله عز وجل انه بيجهزه بعدما يوضع في القبر ياتيه الملكان فيسمع قرع انصراف المشيعين له، وهذا لا يستدل به على استمراريه هذا الاستثناء عن الاصل، لان الله يرد له روحه لياتيه الملكان، فهو بيسمع قرع على المشيعين له بانصرافهم، وهذا قرب سؤال الملائكه الملكان له اللي بيشيعوه، يعني اللي هم الناس اللي وضعوه في القبر ثم دعوا له وانصرفوا، الذين قبروه يعني وانصرفوا. هذا لا يدل على أنه يسمع كل شيء خارج القبر، البعض يظن له سماع، فإذا ده سماع لا، نقول هذا استثناء، الأصل أنه لا يسمع، أنك لا تسمع إيش الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، فهنا الأصل أنه لا، لكن إذا انصرفوا أسمعه الله عز وجل قرع نعالهم. وهذا فقط الذي جاء فيه نقول هذه الحديث أصالة. ثم يأتي الملكين أو يأتي الملكان، وبعضهم قال إن الملكان اسمهم منكر ونكير، وهذا جاء في حديث صحيح تقريبا. نعم، فيقولون له ما الأسئلة الثلاثة أصالة. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير حاوت، حدثنا هناد بن سري، حدثنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد، عن الأعمش، عن المنهال، عن زاذان، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفقا عالي إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه الملكان فيجلسانه، ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا. ثم اتفق قال: فينادي منادي في السماء أن قد صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. فقال: فيأتيه من روحها وطيبها، من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر فذكر موته. قال: وتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير: ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضرب بها ضربة يسمع ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا. ثم يقال: ثم تعاد فيه الروح. ثم ذكر حديث هناد بن سري، حدثنا عبد الله بن عمير، حدثنا الأعمش، حدثنا منال عن أبي عمر، زاذان قال: سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا الحديث ختام من هذا الباب، أيضا يذكر فيه ما سيكون في القبر في مسألة السؤال، وأنه لم هو القصة بيذكرها بأنه رجل قد مات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليدفنه، فذهب قبل أن يلحد الرجل وينتهي، فظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة حوله قالوا: كأنما على رؤوسنا الطير. يعني سكوت رهيب، هذه مهابة عظيمة جدا في هبة الموت والدفن. وأنا أدري الناس حقيقة هان عليهم هذه المسألة، أصبحنا نرى في الجنائز والعياذ بالله يعني حقيقة الناس ما تجعل القبر هيبة، يعني تجد في اللي يذهب إلى المقابر أو حتى في الجنازة والموبايلات مفتوحة، مكالمات، يكلمون بعض، يعقدون صفقات، يرتبون الأمور، وواقف أثناء دفن الرجل أو المرأة. وهذه له هيبة، الموت له هيبة، وأنك تستحضر فيه في الجنازة وفي الدفن وفي أشياء، أنك ستقول لهذا المكان، وأنك سيصلى عليك كما تصلي على أخيك الآن، وأنك ماذا أعددت لهذا اليوم. يعني فيه ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. الآن كنا نرى في المقابر غير ذلك، الناس ما تشعر بهيبة الموت، والناس في الجنائز سلموا على بعض ويسألوا عن أحوال بعض، يعني التقاء كانوا لم يلقيه من قبل، فألقاه في الجنازة، واللي بيأتيه تلفونات وينظم العمل خلال الواجهة، وهذه كلها حقيقة يعني القلب مشغول حتى في وقت الموت مشغول، يعني هذه مصيبة كبرى أصالة. فنقول: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يقول لهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. أيضا ثم ذكر أيضا أن الميت يسمع خفق النعال إذا ولوا مدبرين، ثم يأتيه الملكين أيضا، يأتيه الملكين فيقولون يأتيه الملكان يقولون: يا هذا، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويأتيه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه كما قلنا من ربك رجل الذي بعث فيك ما دينك إلى غير ذلك فينزل تحت قوله تعالى فيثبت الله الذين آمنوا ثم ينادي منادي في السماء صدق عبدي فيرى ويفتح له من الجنة ومن نعيمها والعكس بالعكس أيضا فيه ثم ترد الروح إلى الجسد فيسأل وفي الميت أيضا أو في الكافر ترد الروح إلى الجسد فيجلسانه ثم يقول ها ها أيضا ثم يبين له وفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا الباب من النار ثم ذكر أمرا يبين لك نوع من العذاب يضيق عليه القبر حتى تختلف الأضلاع نعوذ بالله من ذلك يعني يضيق القبر حتى أضلاعه تختلف ما يوجد مكان له في القبر يعني يستطيع يعني ضيق شديد حتى الأضلاع تتكسر وتختلف في أضلاعه في ذلك ثم العجب في ذلك أنه يقول أيضا بأنه يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمى أبكم ملك أعمى أبكم قيد له أعمى أبكم يعني حاجة بتعرف يعني لو شفت حاجة أعمى أبكى ده تخويف كيف تخويف؟ هي تخويف بجد يعني أنا شفت حاجة كده في الملاعب أو حاجة أعمى مرعبة يعني أنت بتشوف الأعمى بتتخض في البيت في الشارع وطب الأبكى بتكلمه وما بيسمعكش إيش اللي بتفيه؟ يعني إيه اللي خض اللي في المسألة؟ لما تقوليت قال أنت واحد ضرير الآن بتجري لما بتشوفه بتخاف يعني؟ طيب يعني الملك لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم معاه من العذاب اللي هو بيلقاه يعني يعني هو العذاب اللي يتعذبه الميت الملك لا يرى ومش هيسمع صوت الصراخ مثلا الميت حتى الميت مش هيقدر يتكلم مع الملك يعني الميت مش هيتكلم معاه ده برضه من العذاب ان هو يعني حتى الملك مش هيتكلم معاه لما بيدور الملك مش بيرد عليه بسمعوش. طيب وإيش الحكمة إنه بيسمعوش وما يشوفوش؟ عشان يأس يزيد للعذاب اليأس هو أنتوا واخدين أجازة هم واخدين أجازة بس هم راجعين من الأجازة أسرع منكم شوية يعني كلهم تقيهم يعني حتى لو تصور تكون هناك رحمة حتى لا يسمع صوت عذاب ولا يراه يتألم من العذاب لا يرى ولا يسمع ما فيش رحمة لا يشفق عليه ولا يتأثر بأثر العذاب عليه يعني كلكم أتيتم بنفس المعنى جزاكم الله خيرا قالوا حتى لا يرحم حتى لا يرحمه أعمى لا يراه وأبكم لا يسمعه شغال عليه بقى فمفيش رحمة يعني إن تصور أيضا أصلا إن الملك ممكن يرحمه فكأنه لو رأى أو سمع ممكن يكون في شيء من الرحمة لكن انظر المبالغة في الوصف يعني مش يعني الله مثلا يصف أبكم أعمى أبكم يعني ليس هناك لن يراه ولن يسمعه وشغال بالمطرقة من الحديد أو مزرابة من الحديد فليس هناك أي مجال للرحمة نعوذ بالله من ذلك أنت ما تفتحه بتضحكوا على إيه لما فيهاش ضحك خالص يعني هي وأنت أنا عارف أنك بتضحك على طول أنت بس هي ما فيهاش أي ضحك خالص خالص يعني طيب ماشي طب استاذ لما انتهي خلاص بتاع لانه طبعا قال يعني المذبه لو ضرب بها الجبل هتكون حاله ايش يبقى تراب جبل فما بالك بالانسان اللي عظامه كيف تقول قال ايه فيضرب بها ضربه يسمعه ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح ويعذب مره اخرى نعوذ بالله من ذلك فنقول في مسائل حتى نكتب بس الكلام وبعدين نفتح لكم الباب ناخذ هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟ لا هو عام إنه قال يسأل الرجل صحيح؟ عن الرجل لكن إشكال قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يدل على إيش؟ أن الناس كلهم يسألون ويفتنون لذا ليس خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أصالة طيب هذا يبين كله في إثبات لنعيم القبر وعذاب القبر. طب من ينكر عذاب القبر حكمه؟ اتطيرت انت على طول بما كفرته حاجات واضحة صحيحة مش محتاج يعني. أولا دي جرأة منك، جرأة منك لين. أيوة لكن هي جرأة منك. لا عذاب القبر هذه جزء من الإيمان بالغيب، لكن لابد يعرف أولا بالآيات والأحاديث التي قبلت التواتر، لأنه ممكن لا يعلمها في آيات في القرآن ممكن لا يعلمها، حتى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لابد تعرفه، ثم تبينه الأحاديث التي وردت بلغت التواتر بذلك، ثم أن أنكر بعد ذلك هنا أمر بيته. لكن ليس مباشرة كل من قال ذلك تطلق عليها الحكم، لابد أنه تعلمه الأول في ذلك أصالة. بعد ذلك خلاص قيمت عليه الحجة بعد ذلك. طيب لسه ما زلنا في بعض المسائل، انتظروني أقرأ الأسئلة إن شاء الله. المسلم قال إذا سئل في القبر، طب هل ده معناه المسلم إذا سئل في القبر هل غير المقبور لا يسأل؟ مفهوم المخالفة هيأتي معنا اليوم. هو قال إذا إيش؟ إذا المسلم إن المسلم إذا سئل في القبر، طب الغير مقبور وفي حد غير مقبور اللي هو إيش؟ الواحد إيش؟ المحروق. فين المحروق ده محطوط فين؟ طار، واللي أكلته السباع، واللي أكلته الحيتان في البحار، واللي قطعوه حرقوه وذروا الرماد، صحيح؟ ده مش مقبور. هل يسأل أم لا يسأل؟ يسأل. يبقى هذا له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ الحديث ليس له مفهوم يا ابني. لما تقول يسأل يبقى مش معناه أصلا، قلت إن المسلم إذا سئل في القبر يبقى المسلم لا يسأل في غير القبر، نقول لا ليس له مفهوم ده على الغالب. لكن كل يسأل، الكل يسأل، الكل سواء دفن أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو الحيتان أو احترق بالنار، يعني ليس له رفات أو شيء، هذا يجمعه الله عز وجل. كما في الرجل الذي قال إن أنا مت فإيه قطعوني حرقوني انثروا رمادي على رؤوس الجبال، فإن قدر الله عز وجل يعذبني عذاب العذاب. فالله عز وجل أمره بإجماعه كله، ثم سأله لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. فهنا يبقى وش الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى يجمع كل من مات بأي صورة من الصور ويسأل، يبقى هذا ليس له مفهوم، هذا القبر ليس له مفهوم. ثم بين يسلم أن لا أحد يسمع غير كل يسمع إلا الثقلين، لقول يسلم لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وهذه طبعا الحمد لله قد قلنا بأن الله عز وجل قد رحمنا بعدم ذلك، وإلا البهائم والحيوانات تسمع، لكن بعض الحيوانات يقول لك لما بيعدي جنب قبر من القبور ممكن يفعل صوت أو يفعل شيء لعله سمع شيء من عذاب القبر، لعله سمع شيء من عذاب القبر أصالة. لكن الجن والإنس لا يسمعون، الجن والإنس لا يسمعون أصالة. وقد أنكر طبعا الكفار عذاب القبر، قالوا في سورة قاف قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فالله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني نحن الله عز وجل يستخرجهم من الأرض كما يريد، أيا كانت ميتته يستخرجهم من الأرض كما يريد، فيجمع الذرات التي اختلطت بالتراب ويجعله خلقا جديد آخر، هو الذي بدأ الخلق وأهون عليه أن يعيده مرة أخرى سبحانه وتعالى. طيب قلنا عذاب القبر أيضا أن هو يخفف ويعذب ويذل بحديث الرجلين الذين يعذبان، فالله مسلم وضع إيش عليهم الجريد فقال لعله يخفف عنه، دل ذلك على عذاب القبر مش على وتيرة واحدة، والنعيم يزاد وينقص فيه والعذاب يزاد وينقص فيه أصالة. طيب ايش ايه علاقه اكل الارض بالسؤال في القبور؟ قلت هل الانبياء يسالون في قبورهم؟ لا مش حال الانبياء اصلا مختلف من موسى، موسى عليه موسى كان بيصلي اصلا ايش؟ مش هو حال الانبياء اصلا مختلف من احنا يعني مش هو فاكر موسى عليه كان بيصلي في الصلاه. طيب ما هذا؟ قلت طيب وماله بيصلي في قبر؟ ايه علاقه ده باللي انا قلته ده؟ هل الانبياء يسالون في قبورهم؟ شيخ النصوص تقول المؤمن والكافر، ما تقولش الانبياء. هو طب هو المؤمن مش داخل كلمه النبي؟ اي ما خلاص كده يبقى داخل النبي يسال. يا انت خلاص رحت معايا؟ يعني يسال يعني لما يسال هيقول من رسولك؟ هيقول انا يعني ولا هيقول ده مش في ايه يعني؟ خليكم منضبطوا. يعني لما بيسال اسئله مش هو نفس الترتيب الاسئله كده؟ طب من ربك؟ ماشي الله. بعد كده من رسولك؟ يعني معناه ايش طيب؟ ما فيش اسئله يعني. طيب تقول لماذا؟ تقول لان هم الذين يسال عنهم المكلف اصلا، مش هو المكلف هيسال. هو دلوقتي لما يكون من اهل الاسلام هيسال عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو مات نصراني من 2000 سنه ربنا ما يبعثه في القبر يساله من رسولك اللي هو مين؟ عيسى. ولا يسال عن اليهوديين اللي هو في زمن موسى من رسولك؟ عن موسى. يبقى من اللي بيسال عنهم؟ الانبياء اللي بيسالوا عنهم. يبقى النبي كيف سيسال هو؟ يبقى الانبياء لا يسالون. فهمتم؟ طيب هل معنى انه ان اجاب عن اسئله القبر انه لا يعذب في قبره؟ ليه طيب؟ شفنا شوف اذا ما جاوبتش اجابه عجله صدقني هتشوف مني شوفها ما شفتهاش، عشان انا هبطلك تجاوب. قال السؤال انا ما لحقتش اخلص الجمله ورحت انت قايل لا، فانا ما اعرفش عدت على دماغك امتى، لكن انا عايز الاجابه بقى اجابه منضبطه، لا اما هتنقص 10 درجات في امتحان الفقه اللي جاي. هو ما فيش خلاص هنا، ما هي انت كبرت. انا بقول لك لا تجيب الاجابه منضبطه، لا هتنقص 10 درجات في امتحان الفقه اللي جاي اللي انت لسه ما حلتهوش. انت قلت لا، انا حتى نستني السؤال. ايش السؤال كان انا اقوله؟ هو متسجل يعني. ايش السؤال كان؟ قلت لو اجاب المسلم على السؤال عن السؤال يعذب ولا لا يعذب؟ قلت لا. ايوه الشرط يعني اصل الشرط ان هو لا يعذب، ممكن يعذب يعني. ده اللي انا اقصده يعني. ايه يعني شايف ممكن واحد يجيب وفي نفس الوقت يعذب؟ يعني يجيب ويعذب ليش؟ لا ما جاوبتش. طب ماشي، هو انت ما جاوبتش ليه؟ هو ممكن قلت يجيب وممكن يعذب. ممكن هو كان عايش على الحياه دي فعلا، لغايه ما هو كان عنده ذنوب وقبل ما هو بيها. اما الاجابه دي عن ايه؟ الاجابه اللي اجابها عنده ذنوب فهيعذب. الاجابه اللي اجابها دي عن ايه؟ العذاب عن الذنوب. والاجابه اللي اجابها دي عن حاجات كويسه كان بيعمل، حاجات كان عايش عليها. حاجات كويسه؟ عم بتصالح يعني. عمال صالح شفنا كان عايش عليها. لا استنى يا حبيبي، لا اجاب عن ايه هو؟ اجاب عن الله ورسوله. ايوه يعني دي تسمى ايش عندنا؟ ايه اللي مسلم بايه؟ مسلم كان يعمل. طب خمسه من عندك رايحين على الخمسه اللي عنده، مش انت اللي جاوبت؟ خمسة من عندك هتنزلهم انت، هياخدهم هو من العشرة اللي كان هينزلهم. بقى خمسة هنا وخمسة كده. انا هبطلكم تجاوبوا عن بعض. بقى خمسة بس دي من امتحانك، وهو كان هينزل عليه 10، لانه انت انقصته بخمسة منهم. بس فقط كده هو. انتهت المسألة. هو نعم هو ممكن يجيب المسلم مع كان مقصرا في الدنيا. هو بيجيب عن توحيده. الأسئلة الثلاثة دي عن سلامة التوحيد. وهو ما هو خلاص كنت شال خمسة، مبسوط انت شال منها خمسة. ما انا عارف انها صح، بس انا خمسة عشان هو شال لك الخمسة من عليك واخدها هي عشان ما يتكلمش. بس فنقول اذا هنا الفتنة القبر للموحد العاصي ايضا، يعني فتنة القبر للموحد العاصي يقع فيها ايضا اصالة. طيب طيب نكتفي بهذا، نقرأ أسئلة الباقية. حاضر، بس نشوف اللي على النت الأول هم إيش قايلين. نعم، يعذب المسابقة بإيمانه. لا، هذه لا علاقة بالأصل التوحيد، لكن ممكن يكون مسلم عاصي كما قلنا، أو يثبته بالقول الثابت. خلاص، يعني هيخلط بقى مع أنا قلت العذاب، يخلط مع العذاب بالنعيم، لكنه قد نجا بالسؤال. نعم، عن التوحيد. أحسنت، لمن يجيب، لكن هذا لا يمكن. أحسنت، نعم، تمام، خلاص. نعم، سؤالك عشان نخلص الدرس. الشيخ قلت ان الانبياء لا يسمون في القبور. نعم، في ايه وننسلنا الذين ارسل اليهم وننسلنا المرسلين. رد بقى، هي كده هتكون مش في القبر، هتكون بس في القيامة في الحساب، صح؟ مش تدخل كده في القبر، وممكن تخرجها كمان تخريج تاني اصولي بدبابك بقى. ده تكون لا، هو انت هتقول الايه دي ايه؟ وننسلنا ايش؟ الذين أرسل إليهم رسألنا المرسلين. سؤال المرسلين يكون فقط في يوم القيامة. يبقى تقول إيش عام مخصوص؟ يعني في القبر هيسأل الذين أرسل إليهم فقط، ليس كل الناس. ولو رسألنا المرسلين هل بلغتم أم لا؟ كمان تحمل على ذلك. يكون في القبر، يكون في أيوة. ولو سئل المرسلين مش هيسألوا عن أنفسهم هل بلغتم أم لا؟ طيب هم بلغوا، لكن السؤال في القبر هنا ليس فيها دخل فيه. أحسن. ده هذا في يوم القيامة بقى. نعم، غير القبر. نعم، طيب نقف عند هذا القدر في الدرس الثاني، 5 دقائق وندخل في درس الأصول. أصول الورقات في أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.